بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. التعريف المختصر للإسلام في علاقته مع واقع الإنسان أنه حياة. القرآن الكريم هكذا يعرف الإسلام: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالإسلام حياة، الدين حياة، القرآن ليس مجرد كتاب يقرأ أو يتبرك به فقط لشفاء المرضى وما شاكل، وإنما هو حياة البشرية. يعني أن البشرية بدون القرآن، تعاليم القرآن، قيم الإسلام، كأنها ميتة، كما قال الشاعر: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور، وإن امرأ لم يحي بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشوره. يعني أن الإنسان إنما يحيا حياة حقيقية لا بد له من أن يعرف معارف الإسلام وقيم الإسلام. حتى العلم العادي لوحده لا يكفي إذا لم يكن هنالك ضوابط دينية تحدد سلوك الإنسان وتضع هذا العلم في الطريق الصحيح، وتضع عقل الإنسان في الطريق الصحيح. وإلا يمكن لهذا الإنسان أن يسخر عقله في المعصية وفي العدوان، وأن يسخر علم أيضا في العصيان وفي العدوان. التقوى تأتي إلى جانب العقل والعلم فتتمم للإنسان مسيرته وتكمل له سعادته، وهنا تتحقق الحياة الحقيقية. لأن الحياة بدون هذا، الحياة التي يسودها الخوف، يفقد فيها الأمان، الحياة التي تفقد فيها المعيشة السعيدة، الحياة التي تفقد فيها الكرامة، تصان فيها نعم أمور لا تصان وتهتك أمور لا تهتك، إذا انقلبت المقاييس هذه الحياة لا يعبر عنها حياة بالمعنى الأخلاقي. صحيح بالمعنى الطبيعي يقال هذا إنسان حي، بما أنه يباشر فعاليات الأحياء، يأكل ويشرب وينام ويسمع ويرى، يعني بالحسابات الطبيعية صحيح التكوينية، لكن بالحساب الأخلاقي ما يعبر عنه بأنه حي. لأنه إذا ماتت القيم وماتت الكرامة ومات الأمن وفقدت الثقة بين الناس، أصبح الإنسان وكأنه الحقيقة لا يعيش بين إنسان آخر، وإنما يعيش مع ذئب يخشى وثبته على حين غرة، يخاف أن يفترسه. وكثير من العلائق هكذا، بعض الناس يعاشر إنسان صاحب إنسان، ولكنه تجده على حذر دائم، يخاف منه على ساعة أنه يثب عليه ويعتدي عليه أو يخونه. الثقة المتبادلة، واحد الكرامة الموفرة لهذا الإنسان، العيش الكريم، الأمان، هذه أساسيات هي التي توفر الحياة الحقيقية بمفهوم الحقيقي، وإلا تحول الإنسان إلى كائن يعيش كما تعيش العجماوات. فرق الإنسان عن العجماوات أن العجماوات يعدو بعضها على بعض، أنها لا تعرف الكرامة، أنها لا تعرف مبدأ الثقة، لا تعرف القيم، هكذا لغة الغاب، شريعة الغاب. هذه فرق الإنسان عن الحيوان بإنسانيته، وإنسانيته بأن تتحقق له هذه القيم الكريمة. القيم الكريمة أهم شيء، ولقد كرمنا بني آدم، كرامة هذا الإنسان. ثانيا حفظ مقدسات هذا الإنسان. ثالثا الثقة المتبادلة بين بني الإنسان. رابعا الأمان. خامسا توفير مستلزمات العيش الكريم ولو الحد الأدنى، بدون هذا يصبح الإنسان وكأنه يعيش حظيرة الغاب وشريعة الغاب. من هنا تجد القرآن الكريم يعرف الدين بهذا التعريف، يقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني إذا كنتم تتصورون أن الدين هو عبارة عن مجموعة أثقال وأغلال، لا، الدين مجموعة ضوابط. فرق بين الأغلال والأثقال وبين الضوابط. الأغلال والأثقال هي التي تأتي فتصادر كرامة الإنسان، تصادر أساسيات الإنسان. القرآن جاء لرفع الأغلال، يرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هذه وظيفة الدين. لكن الدين ما ممكن أن يعطي للإنسان مساحة من الحرية بحيث يعتدي فيها على الآخرين، يصادر حريات الآخرين، يصادر كرامة الآخرين، لا، هذا ما ممكن. وظيفة الدين وضع ضوابط. الدين ما جاء لمصادرة الغريزة، عشان عنده غريزة، غريزة الأكل، غريزة الشرب، غريزة النوم، غرائز أخرى. هذه الغرائز ما جاء الإسلام لإلغائها، هي واقع. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، ولكن جاء لتنظيمها. إذا لم تنظم تؤدي إلى الفوضى، كالدولة عينا، لو تركت الأمر للناس لعدى بعضهم على بعض. ولهذا لا بد للناس من حاكم برا كان أو فاجرا، بره نعم له وللناس، فجوره عليه. المهم أن يعدل بين الرعية، أن يبسط الأمان وأن يحقق الخدمات للناس، يوفر لهم العيش الكريم. هذا هو المهم، هذا المقصود من الكلمة. لا تريد الكلمة أن تقول أنه تعطي شرعية حتى لمن كان ماذا كان فاجرا، لا، تقول أنه إذا ما حصلت البر، إذا حصل البر فالبر البار يعني ماذا مقدم، لكن إذا ما حصل ودار الأمر بين الحاكم العادل، وإن كان عنده نعم معاصي معينة، بالنتيجة هو غير معصوم، لأن الكلام فيما لو لم يكن هناك ماذا معصوم. ودار الأمر بين الفوضى وأن يأكل بعضكم بعضا، وبين أن يتولى الأمر إنسان عند معاصي ولكنه يعدل بينكم ويبسط الأمن بين صفوفكم ويوفر لكم الكرامة والعيش الكريم. قطعا لا بد من الانسجام مع هذا الواقع، كما جاءت توصيات حتى من الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، ورد هذا المعنى عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في حديث مفصل ذكره الحر العاملي في الوسائل. زين، إذن الحياة الكريمة هي هذه الحياة التي تحقق للإنسان هذه الأساسيات. الدولة وظيفتها أن تضمن للإنسان هذا المعنى، القرآن وظيفته هذا المعنى. وورد في الحديث الشريف إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يزع إيش؟ يزع من وزع، وزع يعني كع وكف وردع، يعني أن الله عز وجل قد يردع بالسلطان ما لا يردع بالقرآن. يعني بعض الناس ما ترتدع بمجرد القرآن، بمجرد النصوص، بمجرد الآيات والروايات والأحاديث، بمجرد المواعظ والإرشادات، ولو تليت عليهم آلاف المحاضرات، إذا ما يوجد سلطان يوقفه عند حده ويقول له هذا حدك لتتعدى ولا تعتدي على الآخرين، حينئذ يرتدع. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لاحظ جيدا. فمن هنا تجد أن الدين هو نفسه، هو نفس الدين الذي هو عبارة عن قرآن ومجموعة عقائد وأحكام ومعارف، هو نفسه يقرر هذه الحقيقة أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني الدين هم أن يقف كل إنسان عند حده وأن لا يتعدى على الآخرين في كل جوانب حياة هذا الإنسان. أسكن لكن أسكن بالحسنى، البس البس بالحسنى، كل واشرب ونم وسافر واحضر بالحسنى، ادرس اعمل بالحسنى، رفه عن نفسك بالحسنى، ليكون ده التجاوز على الآخرين. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله يقول الدين المعاملة، الدين المعاملة، الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللمسلمين. هذا الدين، وليس الدين مجرد طقوس جامدة ميتة يؤديها الإنسان وينصرف، أو مجرد كلمات ولقلقة لسان، أو مجرد شعارات الإنسان يرددها دون أن يجسد محتواها على الأرض. فهذه الحياة التي ينشدها الإسلام هي حياة الضوابط، هي حياة القيم، هي حياة الانضباط في القول والعمل. لأن إذا ألغيت هذه الضوابط أصبح الأمر فوضى، وهذا ما يؤدي إلى هلاك الناس. وكم من شعوب وأمم دمرت لأنها فقدت الضوابط، فلهذا عدا بعضها على بعض وأصبحت وكأنها حظيرة غاب. فمن هنا هلكت تلك الأمم. شاء الله عز وجل أن تكون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وذلك بفضل الإسلام وببركة محمد وآل محمد صلوات الله. لما كان الإسلام هو الحياة، إذن علينا أن نعرف الإسلام معرفة عملية واقعية، يعني آثار الإسلام على سلوكنا. وأنا أرغب أن هذا المعنى أرسخ الليلة، لأنه الحديث الختامي في هذا المحفل المبارك والمجلس المكرم، وأرغب أن نعمل نوع من المراجعة لحساباتنا. كل إنسان عند مشروع أو عند برنامج عمل، في آخر البرنامج يعمل جلسة أو اجتماع لمراجعة الحسابات وتقييم المشروع، سلبياته إيجابياته، ما الذي ربح ما الذي خسر. المفروض وقد أمضينا شوطا من هذا الموسم المكرم والمعنون بعنوان آل البيت والإمام الحسين عليه السلام تحديدا، المفروض نعمل مراجعة، أليس جديرا بنا؟ يعني المفروض أنه هذا مبنى ومئات المباني مثل هذا المبنى، هذه أقيمت لأجل عقد هذه المراسيم. ثانيا، هذه المراسيم بكل تفاصيلها وخدماتها وآلياتها ورجال أعمالها والعاملين عليها والحاضرين فيها وجميع ما أنفق عليها، وجزى الله الجميع خير جزاء الأبرار المحسنين. لكن أليس جديرا بنا أن نراجع أنفسنا، ما الذي استفدناه من مثل هذا الموسم المبارك؟ أليس حريا بنا أنه هل انعكس منه شيء علينا عقولا قلوبا أفكارا عواطفا، أو لا سنخرج منه كما دخلنا في أوله؟ الفائدة تتضح أن الإنسان إذا حصل عنده تغير إيجابي فحينئذ يعني أن استفاد. التغير مرة يكون تغير على مستوى أفكاره، يعني عنده أفكار كانت هذه الأفكار أو هذه المعلومات مثلا خاطئة صححت، أو عنده أفكار كانت منقوصة كمل النقص مثلا، أضاف شيء أو حذف شيء. هذا على مستوى فكرة وعلى مستوى عواطفة، على مستوى واقع العملي هل تكهرب بنور أهل البيت الذي هو نور الإسلام، هو نور الكتاب والسنة، ونور الإمام الحسين عليه السلام قطعا هو تجسيد لهذه الأنوار الطاهرة، هل تكهربنا بهذا النور؟ يعني مقدار ما انعكس على جوارحنا من غض البصر، من غض السمع عما حرم الله، من كذلك يعني منع الجوارح من ارتكاب المعاصي، من تحقيق الألفة فيما بيننا، هل كانت هذه اللقاءات جديرة بأن تجمع قلوبنا وكلمتنا وأن تجنبنا الإثارات الاستفزازية؟ هل كانت ممارساتنا ممارسات سليمة بحيث تعود بالفائدة على الإسلام ومدرسة أهل البيت عليهم السلام ومدرسة الحسين سلام الله عليه، أم لا؟ هذا التقييم أو التقويم أو المحاسبة، محاسبة النفس والمراجعة، أعتقد أنه أمر ضروري. يعني إن شئت فسمه الحصاد، حصاد الموسم، أي ندوة أو منتدى أو دورة أو معهد أو غير ذلك يعقد الإنسان بعد نهايته يعمل عملية أو يجري عملية جرد لما تم ويفهم أنه هل خرج رابحا أم لا. أرجو الله تعالى ونسأل الله تعالى أن نكون من الفائزين في ختام هذه الدورة، في ختام هذا الموسم المعظم، أن نكون ممن تزود زاد التقوى، وخير الزاد التقوى، أن نكون قد اجتمعت قلوبنا وأن تكون أفكارنا قد صهرت بأجمعها باتجاه الإسلام الأصيل، وأن نكون قد ازددنا حبا وشغفا وعلاقة بديننا ونبينا وأئمتنا سلام الله عليهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أن نكون قد اتعظنا بما سمعنا من كلمات عن الحسين وعن آل الحسين وقصة الحسين عليه السلام، وأن نكون قد تأملنا في كل صغيرة وكبيرة مرت بنا من خلال هذه المناسبة الكريمة، لأنه ما من موقف وقفه سيد الشهداء عليه السلام بدءا من خروجه، لو نأخذ هذا المقطع من حياته، هي حياته كلها عطاء، لكن لو نأخذ هذا المقطع من حياته صلوات الله عليه، من خروجه من المدينة فمكة فالعراق فليلة عاشوراء فيوم عاشوراء، ك كم فيه من عبر وكم فيه من دروس وكم فيه من عطاء غزير. ذاخرة قصة الحسين عليه السلام بآلاف المعطيات لمن تأمل فيها، لأنها جسدت لنا قيم الإسلام وأخلاق الإسلام. وأهم شيء في هذه الواقعة المقدسة أنها أفهمتنا أن الإسلام بالفعل هو الحياة، وإذا هدد بالخطر فقد هددت الحياة بالخطر، وإذا دار الأمر بين الإسلام وبين الحياة، إذا اجتمع يا حبذا الدين والدنيا، إذا اجتمع إذا اجتمع. لكن إذا دار الأمر إما دينك وإما دنياك، الحسين علمنا أن نقدم ديننا على دنيانا. هذا الدرس الأكبر الذي تعلمناه من الحسين سلام الله عليه، وتعلمنا من الحسين عليه السلام الصبر، تعلمنا منه الإخلاص، تعلمنا منه الصدق، تعلمنا من الحسين عليه السلام كيف أنه كان رجل الإنسانية بتمام المعنى، وصاحب المثل الأعلى، نعم العليا، الذي لا يتردد في الوقت الذي، في اليوم الذي يضع فيه خده على خد ولده علي الأكبر شبيه الرسول صلى الله عليه وآله، لا يتردد أن يضع خده على خد غلام تركي أو غيره، عبد مملوك، نعم، فيفتخر بذلك العبد ويقول من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. في كل نقطة حينما تتحرك تمشي في هذه الواقعة، تأخذ جولة في مشهد الحسين عليه السلام كما رسمه المؤرخون، طبيعي الذي رسمه المؤرخون محدود لعلمكم، قد يكون واضح أن الذي رسمه المؤرخون عن الوقعة وعظيم أرقامها ومحطاتها الرائعة محدود بالقياس إلى الواقع. الواقعة في واقعها لم تنقلها لنا عدسات التاريخ، لم تنقلها لنا أقلام المؤرخين، ما استوعبوا كل النقاط والأرقام في قصة الحسين، لكن هذا الذي نقلوه وصل إلينا هو عظيم وعظيم جدا في الواقع. من أهم ما استفدناه منه عليه السلام أنه عليه السلام كان يقول بمقالة جده علي عليه السلام يوم أبيه علي عليه السلام يوم صفين، حينما قال عليه السلام رو السيوف من الدماء تروا من الماء، حينما منعوا الماء وكادوا أن يهلكوا عطشا، الإمام عليه السلام قال أنتم معذورون أن ماذا تدافعوا عن أنفسكم وأن تطلبوا الماء لأنفسكم قبل أن تهلكوا عطشا، فإن الموت في حياتكم مقهورين وإن الحياة في موتكم قاهرين. لاحظ، يقول الحياة أن تموت قاهرا عزيزا شامخا مرفوع الرأس، والموت أن تحيا ولكن ذليلا مدحورا خاشئا، نعم، عديم الكرامة، عديم العيش الكريم. يقول هذا موت في الحقيقة، هذا هو الذي سجلته الآية الشريفة حين تقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الدين حياة، فإذا عرض للخطر فكأنكم بلا حياة. الإمام علي عليه السلام يقول الموت في حياتكم ماذا؟ مقهورين، أذلاء يعني، والحياة في موتكم لكن ماذا؟ قاهرين، أن تموتوا أعزاء، أن تموتوا أباط، أن تموتوا كراما. وهذا هو الذي عناه بقوله عليه السلام إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين. إلا برمى. وهو القائل في أبياته الشهيرة لما قال له أحدهم في الطريق: أبا عبد الله أنت ذاهب إلى وجه تتعرض فيه للقتل، يعني قد يكون فيه حتفك، إذا أدمت مواصلة هذا الدرب سيكون فيه حتفك، هذا المعنى تعلم به؟ جوابه عليه السلام قال: أو علمتم وجهنا وذكرتم ونسينا؟ لو كنت في المدينة لأريتكم مواضع جبرائيل من ديارنا. يعني أنت تعلموني بناكم، أنا ما أدري بهالوجه ماذا ألاقي، كأني تريدون أفصل، كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلاء. ولكن سأقول كما قال أخو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه أبيات نقلها الحسين من خواطر أيام حياة الرسول، يقول: هذا رجل من الأوس في المدينة أراد نصرة الرسول فخذله ابن عمه، قال له: اجلس إن قاتلت لتقتلن، فأجابه بهذه الأبيات. الحسين استشهد بهذه الأبيات: سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وقاتل مجرما، أقدم نفسي لا أريد بقاءها لتلقى خميسا، وهو الجيش باعتبار أن مركب من خمس أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. أقدم نفسي لا أريد بقاءها لتلقى خميسا في الوغى وعرمرما، والشاهد هنا: فإن مت لم أندم. إذا متت أنا ماشي بهذا الوجه، فإذا مقسوم لأموت أقتل، ما بي أنا دامة، لأني ألقى الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فإن مت لم أندم، وإن عشت وإذا أسلمت أنا لم ألم، رح أعيش غير ملوم. ليش؟ لأني عشت عزيز. وإن عشت لم ألم. ثم أعطانا هالقاعدة: كفى بك ذلا أن تعيش وترغم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم، هذا هو الذل، أن تعيش ولكنك مرغم. هو هذا نفسه مفاد كلمة الإمام عليه السلام، يقول: الموت في حياتكم مقهورين. هذه معاني عليا الإمام الحسين عليه السلام علمها الشعوب. لكن في قسم من الناس فقط يركز على هذه النقطة مثلا دون غيرها، يتصور أن الحسين عليه السلام فقط قتل وقتال. الحسين صحيح هو سلك طريق الجهاد حيث اقتضته الضرورة في عصره، سلك طريق الدفاع عن حياض الإسلام ومقدساته حيث اقتضته الضرورة والتكليف الشرعي، ولكن الجهاد عن من؟ سألنا أنفسنا الحسين هل ركب جادة الجهاد والدفاع يعني من باب الهواية، يعني هواية، أو لا عند رسالة وظف دمه من أجلها؟ الرسالة ما هي؟ رسالته هي رسالة جده محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا إذن أن ننقل الكلام إلى تلك الرسالة ونستبين حقائق تلك الرسالة ونفهم ديننا فهما صحيحا. هذه كلمة. الكلمة الثانية في الجزء الثاني من الآية الشريفة قالت: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. معنى الآية ما هو؟ لا شك أن القلوب بيد الله عز وجل، هو مالك القلوب وهو علام الغيوب، والطبيعي لما تكون ملك قطعا يحول بين المرء وقلبه ويحول بين المرء وسمعه، يحول بين المرء وبشره، يحول بين المرء وحياته، بأن يأخذ روحه، يقبض روحه. يحول يعني يستطيع أنه يمنعك من أن تتصرف، هذا صحيح، الله يحول، لكنه الآية ماذا تريد من هذا؟ الهدف من هذا، وربط هذا المقطع بالمقطع السابق. المقطع السابق يقرر أن الدين حياة، وأنه حياتكم الحقيقية السعيدة الكريمة هي بالإسلام بالدين. لكن علاقة المقطع بقوله أن الله يحول بين المرء وقلبه، يريد أن يقول أنكم وإن كانت لديكم نزغات شيطانية ونفس أمارة بالسوء وشهوات عارمة وظروف ربما صعبة، بعض الناس مضافا لهذا هو عاش بجو صعب، صعب عليه أن يحصل التقوى، خصوصيات بيته، خصوصيات بلده، خصوصيات محيطه، هذا كله تمام، ولكن يقول إذا توجهتم إلى الله عز وجل توجها صادقا مخلصا حقيقيا، الله عز وجل راح يفتح لكم أبواب الرحمة، يفتح أبواب الخير، يفتح أبواب الهدى. بعد هذه النفس الأمارة بالسوء الله سبحانه وتعالى يستطيع إيقافها عند حدها، لأنه هو مالك القلوب، ما يخلي الشهوة الطاغية أن تدمر عليكم دينكم، ما يخلي الظروف الاستثنائية أن تفسد عليكم دينكم، بشرط أخطو الخطوة الأولى. الخطوة الأولى ممن؟ من العبد. طبعا الخطوة الأولى في الدين بدأت من الله، الله هو الذي أرسل الرسول وبعث الرسالة وأعطاني عقل وعلمني أن هذا طريق خير وهذا طريق شر. لا، المقصود الخطوة الأولى عمليا في الانسجام مع الدين، الله عز وجل يعطينا قاعدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت بس الخطوات الأولى هذه الحقيقة اعملها، ابدأ بها، الله عز وجل خلص يسهل لك الأمور، لأنه يحول بين المرء وقلبه. لا تضطرب مهما كانت الظروف، لكن هي المهم الخطوة الأولى الحقيقة، لأنه مجاهدة النفس في الخطوة الأولى. شايف هذا المجاهد لما يروح للمعركة، ترى أهم مرحلة هو اقتحام للمعركة، إذا اقتحم المعركة، اقتحم ساحة المواجهة، ينزل الله عليه من السكينة ما لا يكاد يصدقه، هو ما كان يصدقه فضلا عن الآخرين، سكينة عجيبة، بحيث يستعذب طعم السيوف، يستعذب طعم القتال. هذا ورد عندنا نصوص، فقط إذا أعبرت هذه العقبة، اقتحمت العقبة، عقبة إيش؟ الدنيا، الشهوات، النفس الأمارة بالسوء، وادخلت ساحة المواجهة، تشعر بلذة عظمى، سبحان الله. هذا لا فقط في القتال، لا، تجرب نفسك في الطاعات. الإنسان أحيانا إذا يريد مثلا وفرضه يعمل طاعة، نفس الأمارة اتصارع صراع عجيب وشديد، ولكن إذا أجبرها أكرهها وفعل الطاعة ترتاض نفسه، هذه النفس ترتاض، وهذا الشموخ اللي عند النفس، الشموخ وهذه الشوكة من الكبرياء والجبروت تنكسر أمام عظمة الله. وهذا هو الخشوع، أن الإنسان تخضع نفسه لبارئها. لقد يحتاج إلى ماذا؟ إلى تدريب للنفس وتمرين للنفس على هذا المعنى. فالمعنى الأول أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني إذا أقبلتم على الله أقبل الله عليكم، عبدي أدنو مني شبرا أدنو إليك ذراعا، فقط أنت ابدأ، الله تعالى يسهل الأمور والباقي على الله عز وجل. ولهذا نقرأ في الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. زين، كيف يعني مجانا؟ ثبت ثبت قلبي، يعني ارزقني ان اخطو نحوك حتى تثبت قلبي وتطمئنني وترسخ هذه العقيدة في نفسي. المعنى الآخر تحذير، يعني القرآن الكريم يريد أن يقول لا تتصور أنك بمعزل عن الله عز وجل. صحيح أنت ما تشوف عينك لكن أدركه عقلك. إن الله بتعبير علي عليه السلام، إن الله لم تره الأبصار بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. الله عز وجل معك، الله عز وجل أقرب إليك من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني أن الله عز وجل مهيمن عليك ومسيطر عليك، يتصرف بك متى شاء كيف شاء. فلا تنس أن عليك رقيبا ولا تنس أن هناك حسيبا. هذا لا تنسى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المعنى الآخر المروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال، مراد الآية الشريفة حين قالت واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يقول أن الله عز وجل جعل في فطرة الإنسان، هذا رأي في غاية الروعة وكل كلامهم رائع سلام الله عليهم، يقول الله عز وجل أودع في فطرة الإنسان قابلية وقوة، بحيث إذا فكر إذا استخدم عقله، مرة واحد ما يستخدم عقله هذا عاطل باطل، زين مرة لا يستخدم عقله يفكر، يقول الله عز وجل ما راح يسمح لقلب أن يرى حقا ويستيقن أنه باطل، لا بد أن يزرع الشك في ذلك القلب حتى لا يتيقن أن الحق إيش باطل. ليش وش معنى وكيف؟ يعني يريد الإمام سلام الله عليه أن يقول أنه دائما الإنسان الذي ضيع الحق الله عز وجل يجعل عنده شك في قلبه، إذا جعل الشك في قلبه الشك يقيم الحجة عليك أن تسأل وأن تتابع وأن تعرف الحق من الباطل. إذا ما عندك شك وقطعت وجزمت أن هذا ماذا حق والحال هو إيش هو باطل، أو هذا باطل والحال هو إيش حق، إذا جزمت بعد ما راح تسأل، شايف؟ وما تقوم الحجة عليك تقول له إلهي أنت أعطيتني عقل وأنا قطعت متيقن أن هذا هو الحق، الله شي جاوبه؟ يقول له لا أنا ما خليتك تتيقن، أنا خليت عندك ماذا شك، والشك حجتي عليك، لأن المفروض أن تطيع الله عن يقين، هذا شك فلازم تقطع الشك باليقين، كان عليك أن تسأل أنت قصرت. هذا مقصود الآية، واعلموا أن الله يحول بين المرء وبين قلبه، وهذه من الألطاف الخفية من الله عز وجل. فمن هنا من شك في أمر أن هذا الأمر حق أو باطل، خير شر معروف منكر، استقامة انحراف، ما يعذر أمام الله عز وجل، يقول إلهي أنا لا أدري. الله يقول له أنا احتجزت عليك بحجتين، ظاهرة هي رسول الله صلى الله عليه وآله وباطنة هي العقل، وكان عندك شك أنت في هذا الموضوع، ليش ما سألت؟ كان عليك أن تسأل، وقفوهم إنهم مسؤولون. زين، بعد ختمت الآية الشريفة بقوله عز من قائل وأنه إليه تحشرون، حيث المنتهى إلى تلك الدار التي هي دار الحساب، وهي دار النعيم المقيم، وهي دار العذاب الدائم. وهي الدار التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فهنيئا لا لمن أحرز هذه الدار فقط، هنيئا لمن أحرز تلك الدار. ترى إذا كان عز، إذا كنت طالب عز، العز يوم القيامة، الدنيا عزها إلى اضمحلال، وإذا طالب بياض وجه ما يهمك إذا نعم شنت عليك الهجمات، بياض الوجهين على الصراط، شي يفيدك أنت هنا بالدنيا وجهك أبيض يلمعك الإعلام، الإعلام يلمعك، العصابات الحولك تلمعك، الأموال اللي عندك تلمعك، شي يفيدك أن يجي وجهك أسود بين يدي الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هناك بياض الوجه. شايف؟ من هنا نجد أنه أهل البيت صلوات الله عليهم دائما في مواعظهم في إرشاداتهم طبيعي قبلهم القرآن الكريم والسنة المحمدية المطهرة، وأهل البيت هم امتداد لهذا الخط، كانوا ينذرون عباد الله عز وجل بهذا اليوم. حسين عليه السلام قال لأولئك القتلة، قال لهم يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. يقول وكنتم لا تخافون المعاد، يعني الذي ورطكم فيما ورطكم أنكم لا تخافون المعاد، لو كنتم تخافون المعاد ما ارتكبتم منا الذي ارتكبتم. وما الذي ارتكبوه؟ يقول أبو الريحان البيروني لقد قتلوا الحسين عليه السلام قتلة، العبارة شديدة لكن من باب حدثوا بما جرى علينا حتى يفهم الناس ماذا لقي أهل هذه الأسرة الطاهرة أهل هذا البيت. يقول لقد قتلوا الحسين عليه السلام قتلة لم تفعلها الأمم مع شرار الخلق. الأمم قبلهم إذا قتلوا شرار الخلق ما يقتلوهم بهذه القتلة، فكيف بهذه الأمة وهي أول أمة قتلت أهل بيت؟ نعم ما لها سابقة، صحيح أمم سابقة قتلت أنبياءها، أما اذكر لي أمة واحدة من أمم الأنبياء السابقين وهم بعشرات الآلاف، أمة واحدة قتلت أهل بيت نبيها بالطريقة التي قتلت فيه هذه الأمة ريحانة رسول الله وسيد شباب أهل الجنة. فقتلوا خيارهم وابن بيت نبيهم بتلك الطريقة، وسبوا نساءه ذلك السبا الذي ترتعد منه الفرائص وتقشعر منه الأبدان، وأخذوهم على أحلاش أقتاب الجمال من غير غطاء ولا وطاء، من كربلاء فالكوفة فالشام فكربلاء حيث رجعوا إلى كربلاء في العشرين من صفر. وعلى التحقيق ذكر الشيخ الطوسي على الله مقامه والسيد ابن طاووس رحمه الله والشيخ الطبرشي رحمه الله والسيد المرتضى رحمه الله، وعليه اتفاق الإمامية أن الرؤوس الطاهرة أرجعت معهم في العشرين من صفر ولنفس السنة، وأعيدت الرؤوس الطاهرة إلى الجثث الطاهرة. بقوا 3 أيام في أرض كربلاء. الحسين عليه السلام رأسه الشريف كان سلوى لعقائل الرسالة في الطريق، وإن كان هو مبعث ألم، يعني منظر الرأس، مشهد الرأس، وضع الرأس، جراحات الرأس، مبعث ألم من جهة، لكن كان أيضا مأوى لزينب إذا جنها الليل تأتي فتشكو وتبث الشكوى أمام رأس الحسين. وتقول أبا عبد الله ليتك حاضر وترى ما صنع بنا. يا حسين انهض يا عز وشوف حالي، حالي على رأس الرمح راسي. كل من شاف بالحال بشالي، اي وعد وانك علي غدا. يا ويبشون يا سعد الله قلبها يوم وعدت الرؤوس إلى الجثث الطاهرة ورجعت إلى المدينة. سابقا كان رأس الحسين معها، رجعت للمدينة وقد تركت الحسين جثة ورأسا بكربلاء. لما لاحت لهم حيطان المدينة، علم الله ما زرت المدينة ورأيت جدرانها عن كثب إلا وذكرت هذه الأبيات، وإذا بها اندفعت تقول مدينة جدنا لا تقبلينا. بأي حال خرجنا، بأي حال رجعنا، مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والأحزان جينا. خرجنا من كبل أهلنا جمعان، رجعنا لا رجال ولا بنينا. وكنا في الخروج بجمع شمل، رجعنا حائرين مسلبين. ألا عظم الله لك الأجر يا رسول الله. ألا ألا يا جدنا قتلوا حسينا. الراوي يقول كنت أنا نعم أراقب زينب ماذا تصنع بالمدينة أول رجعتها، شفتها أول ما جاءت قبل ما تجي إلى دار الحسين راحت إلى قبر جدها، ورأيتها مدت يديها وأخذت بعبادتي الباب وهي تصيح يا جدة إني ناعية إليك ولدك الحسين، يا جد ما تمحد وقف دونه ولا نغار غمض لعيونه. يعالج يجود بمهجته ومن خطف لونه. بعد هذا الى اين توجهت؟ الى دار ابي عبد الله. صاحت صوت يا دار الاحباب، اي والله شموح شيادة. يا للطيا اي بالحايا يا لنصاح ورا الباب، انا معباس جيتك لا تفترين. إلى أن مولاتنا زينب عليه السلام لما دخلت دار الحسين باعتبار أول رجوعهم، العائلة قد تصير بوضع غير طبيعي، ها وضع استثنائي، أمرت الجارية قالت قفي عند الباب لا تأذني لامرأة أن تدخل علينا إلا أن تكون منا أهل البيت. وهكذا بلاثنا جاءت الجارية تركض تقول لها مولاتي سيدتي إن على الباب أم البنين قالت بلى بلى اذني لها اما علمت ان ام البنين منا اهل البيت. بعدين انا بنفسي اقوم لاستقبال ام البنين. صاحت يا الفواطم فكن الباب اجت شريكتنا بالمصاب. هاي ام البنين ونسل الاطياب راحوا لها لا درب احسان. لما وقع بصر ام البنين على مولاتنا زينب صاحت ايوا ولداه وحسين. فاجابتها زينب ايوا اخاه وعباس. ويلي بجت زينب وصاحت ايا حزني. وجت ام البنين بضلع محني تصيح بصوت يا حسين يا ابني يا ابن مصيبتك بجا يا تدار يا اهل يا يثرب لا مقايا ملكم بها قتل الحسين فما دمعي مدرار. الجسم من رب كربلا يا مضرج والرأس مين وعلى القناة يدار. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين. اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله ذخرا لنا وللسادة المؤسسين والسامعين يوم اللقاء. وارزقنا به شفاعة نبينا وأهل بيته النجبا. صلواتك عليهم كل صباح ومساء. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم والدينا والديكم وجميع من مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.